نادرة دلوقتي مشكلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي سلاح ذو حدين زي ما حضرتك تفضلتي. الحقيقة ليها كتير من الإيجابيات والامتيازات، لكن أيضا عدت بكتير من السلبيات على المجتمع المصري والمجتمع العربي بصفة عامة، لأن لا يوجد الآن ما يسمى بمفهوم التربية الإعلامية. يعني أصبح المواطن بتلقى السوشيال ميديا ويتعامل معها بدون وعي لإمكانيات هذه الوسيلة، فتلاقيه ممكن يشير شيء أو ممكن إن هو يعمل ترويج لفكرة، ممكن تكون الفكرة دي مندسة أو فكرة خاطئة، أو حتى فكرة اللي هي اللي إحنا بنناقشها النهاردة، فكرة الفيك نيوز أو الأخبار المزيفة المفبركة. وهنا بتبقى الخطورة الكبيرة، إن هو بيصبح اللي هو المواطن الصحفي، هو أصبح إعلامي، أصبح قادة رأي، فالمتلقي شايف إن ده صح، فمن هنا بتأتي الخطورة الكبيرة. عشان كده مهم جدا الوعي بإمكانية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. دكتورة حنان، منذ ثورة 2011 وحتى الآن الإعلام كان له دور كبير في التأثير على الأمن والسلام المجتمعي داخل الوطن، لكن يعني كيف نحد من خطورة ذلك يا دكتورة؟ هو طبعا دور الأسرة مهم جدا في إمكانية إن احنا نعمل توعية لأبنائنا بمخاطر استخدام التواصل الاجتماعي بدون قناعة وبدون وعي، إن الأسرة دايما تكون تعمل التوعية لأبنائها. يعني مثلا لما يجي مثلا شاب أو مراهق يستخدم وسيلة التواصل الاجتماعي، ما المانع إن الأسرة تجلس مع أبنائها في جلسة ودية زي ما كنا بنشوف زمان، وتنصح الطفل أو الشاب أو المراهق إذا استخدمت هذه الوسيلة بهذه الطريقة سيعود عليك بالمشاكل. ومن المشاكل كمان زي ما حضرتك أشرتي في سؤالك إن بعضها قد يصل إلى الجرائم. يعني إحنا في بعض الأحيان لو إحنا ما عندناش وعي وبنقوم بتشهير شيء أو فبركة شيء معين، ممكن إن إحنا في الحالة دي ممكن نضر بأمن البلاد. يعني بنلاقي نفسنا بنشارك في جريمة إرهابية بدون ما نكون على وعي بيها. حتى قانون الإرهاب الأخير مجرم الحكاية دي. فالأسرة ليها دور كبير في مسألة توعية أبنائها. أيضا يا دكتورة، يعني توعية الأبناء بمخاطر التواجد في أماكن غير آمنة، التواصل مع أشخاص غير معروفين بالنسبة لنا، وأيضا أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي بتعمل عزلة للفرد يا دكتورة، وبيكون نتيجته طبعا تداول الأفكار من غير ما احنا منحس. صحيح، لا طبعا صحيح، لأن هي بتعمل نوع من الانفصال. يعني حتى كمان ظاهرة الأتوميزيشن التفتت، إن أصبح الأفراد الأسرة اللي هم مثلا 4-5 كل واحد في عالم آخر. يعني حتى احنا بنشوفها واحنا قاعدين كل واحد ماسك الموبايل وقاعد منفصل. دي المسؤولية الحقيقة مهمة جدا على الأسرة، على المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الثقافية، لابد كلهم إنه يحسوا من التوعية بمخاطر هذا الأمر، وإعادة نوع العزلة الاجتماعية دي لابد إنها يتم واجهتها بشكل كبير. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات اللي منورني في كل الحلقات، وكالعادة باجي أفضفض معاكم انتم بالذات. شيء جميل يا حضرات ان العالم كله يحتفل باليوم العالمي للتسامح. الأجمل بقى اننا نعرف ونغرس القيمة دي في نفوس أولادنا من صغرهم، ونبعد أفكارهم عن العنف والانتقام عشان نعيش كلنا في أمن وأمان وسلام. طبعا هتسألوني أنا بقول كده ليه؟ أقول لكم، امبارح ابني رجع من مدرسته زعلان قوي، وبالصدفة كنت رجعت من شغل بدري شوية، الجرس دق، فتحت أحلام، لقيت صوت عالي فجأة. ايه يا احلام في ايه؟ تعال بسرعه يا عبدو، الحق يا احمد، الحق احمد يا عبدو، ابنك مسؤول منك ولازم تاخد حقه، لازم تاخد حقه يا عبدو. في ايه يا احلام؟ في ايه؟ جريت على احمد. مهلك يا حبيبي، انت لسه هتساله يا عبدو؟ سيف زميل واخد مكانه في الفصل وبقى في اول ديسك، وده اصلا مكان احمد، واحمد زعلان جدا يا حبيب قلبي، بص في وشه زعلان. طب يا احلام، ما يمكن سيف مثلا نظره ضعيف شويه، ما يجراش حاجه يعني لما يقعد قدام؟ لا، يجرى يجرى ويجرى ويجرى، كان يجرى حاجات كتير. رد علي يا احمد وقال لي فعلا يا بابا سيف لابس نظارة وهو استأذن مني، بس انا رفضت، لكن لما المسنة قالتني بالعافية زمايلي كلهم ضحكوا عليا وهو ده اللي مزعلني. طب سامع يا عبدو؟ يعني تريقوا على ابنك يا عبدو؟ ليه تاخديها بالمعنى ده يا احلام؟ ليه تفكريها تريقة؟ ايوه يا بابا، لان المس مسكت ايدي بالعافية. كان لازم يا احمد تيجي منك انت الاول قبل ما المس تضطر تعمل كده. وبعدين يا حبيبي لازم نراعي بعض ونقدر ظروف بعض ونسامح بعض. لا يا عبدو، اللي يضحك على ابني لازم يتعلم الادب. هو طريقه كده يا احلام؟ اوعي يا احلام اسمعك تاني مره تقولي كده تاني.